Bismillahirrahmanirrahim. مر الكلام على المستخرجات وفوائدها. فمن يذكر لنا تعريف المستخرج وشيئا من فوائده ولا يذهب إلى أبعد إلا العلو من زيادة أو علو إسناد. نعم تقوية الطرق. زد. نعم توضيح المبهم. زد. نعم المشكل بيان المشكل. ماذا؟ مدلس. نعم كيف؟ أي نعم كيف تكون الصورة يعني يأتي تأتي بالعنعنة رواية المدلس في الصحيحة وفي أحدهما في الصحيحين وأحدهما ويخرج هذا المستخرج بالتصريح بالسمع. نعم نعم الاختلاط كيف تكون الصورة ثم يروي هذا المستخرج من راوي قد روى عنه قبل الاختلاط. قال رحمه الله: واعتنى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بالزيادة على عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين، وجمع ذلك في كتاب سماه المستدرك، وكان السبب في تأليف المستدرك أنه وجد في عصر الحاكم بعض المبتدعة يدعي أنه ليس هناك حديث صحيح خارج الصحيحين، ليس هناك حديث صحيحة خارج الصحيحين، فألف هذا الكتاب في الرد عليه وفي بيان أنه توجد أحاديث كثيرة صحيحة خارج الصحيحين. ذكر ذلك الحاكم في مقدمة كتابه في مقدمة المستدرك. قال رحمه الله: وجمع ذلك في كتاب سماه المستدرك أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين مما رآه على شرط الشيخين قد أخرجا عن رواته في كتابيهما. قوله وجمع في ذلك في كتاب سماه المستدرك أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين، هذا لا يسلم لابن الصلاح رحمه الله ولا يسلم أيضا للحاكم رحمه الله من أنه كل ما أودعه في كتابه هو ليس في الصحيحين، فقد وقعت له أوهام كثيرة ووقع له سهو كثير، فأخرج عدة أحاديث هي في الصحيحين أو في أحدهما جاوزت الألف حديثا وهي في الصحيحين أو في أحدهما، وهذا كم كبير وقع له ذلك وهما وسهوا، وما كان من هذا الباب فليس استدراكا، لا يعد استدراكا ما دام في الصحيحين أو في أحدهما لا يعد استدراكا. قال رحمه الله: مما رآه على شرط الشيخين قد أخرج عن رواته في كتابيهما، قد أخرجا عن رواته في كتابيهما أو على شرط البخاري وحده أو على شرط مسلم وحده. قوله على شرط البخاري وحده وقوله على شرط الشيخين، لابد في هذا المقام من معرفة معنى الشرط، معنى شرط البخاري وشرط مسلم وشرط الشيخين، ما مراد الحاكم رحمه الله من قوله على شرطهما أو على شرط أحدهما. الصواب في ذلك والراجح في ذلك هو أن شرطهما شرط الشيخين أو شرط أحدهما ما ذكره الحافظ رحمه الله في النكت، وهو الذي يريد أن يكتب أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه محتجا برواته في الصحيحين أو أحدهما، محتجا برواته في الصحيحين أو أحدهما على صورة الاجتماع سالما من العلل. نعيد معنى الشرط: أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه، يعني الحاكم، أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه محتجا برواته في الصحيحين أو أحدهما على صورة الاجتماع سالما من العلل. هذا هو الصواب في معنى قول الحاكم على شرطهما أو على شرط أحدهما، كما ذكر ذلك الحافظ في النكت، كما ذكر ذلك الحافظ في النكت المجلد الأول صفحة 314، المجلد الأول صفحة 314. فقول الحافظ أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه يعني الحاكم محتجا برواته، لابد من هذا القيد، أن يكون هؤلاء الرواة الذين يخرج لهم الحاكم على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما أن يكون محتجا بهم في الأصول، يعني في الأصول، أن يكون إخراج البخاري ومسلم هؤلاء الرواة في الأصول. فإذا أخرج البخاري ومسلم للراوي في الأصول فهذا الذي لا بد أن يخرج للحاكم على شرطهما وعلى شرط أحدهما. قوله محتجا برواته في الصحيحين، وهذا يخرج ما إذا كان الراوي في الشواهد والمتابعات أو كان على سبيل الانتقاء، أو كان على سبيل الانتقاء، فما كان في الشواهد والمتابعات وأخرج له الشيخان أو أحدهما في الشواهد والمتابعات لا يصح أن يذكر هذا الراوي في حديث في إسناد ويقال هذا على شرط البخاري. لماذا؟ لأنه ليس على شرطه، إذ أن البخاري إنما أخرج له في الشواهد والمتابعات، وشرط هذا الشرط أن يكون أخرج لهذا الراوي في الأصول. فمثلا لو أوتي في إسناد بمحمد بن إسحاق صاحب السيرة وقيل هذا على شرط مسلم، وهذا يقع للحاكم، يقع للحاكم أنه يولد من مثل محمد بن إسحاق فيقول هذا على شرط مسلم، وهو ليس على شرط مسلم، لأن مسلما لم يخرج له في الأصول وإنما أخرج له في المتابعات. فلذلك يستدرك عليه الشيخ مقبل رحمه الله في حاشيته كثيرا من مثل هذا. أو مثلا يخرج لحماد بن سلمة ويقول على شرط البخاري، إذ أن البخاري لم يخرج له في الأصول، فلا يصلح أن يقال في مثل هذا على شرط الشيخين ولا شرط أحدهما. قوله على صورة الاجتماع، على صورة الاجتماع تخرج ما إذا كان إخراج البخاري ومسلم لهذا الراوي أو لهذه السلسلة، سلسلة الإسناد، على صورة الانفراد، على صورة الانفراد. فمثلا الإمام البخاري وكذا مسلم أخرجا لمالك عن الزهري، مثلا أخرجا لمالك من طريق مالك عن الزهري، فلو كان الإمام الحاكم يخرج من طريق إسناد مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب مثلا عن أبي هريرة، هذه السلسلة أخرج لها البخاري ومسلم، فيصلح هنا أن تقول على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما ونحو ذلك. لكن لو أتى من يقول هشيم عن الزهري، هشيم عن الزهري، هشيم أخرج له البخاري وأخرج له مسلم، والزهري أخرج له البخاري وأخرج له مسلم، لكن على هيئة الانفراد لا على هيئة الاجتماع، يعني كل على حدة، لكن بهذه الصورة هشيم عن الزهري ليس موجودا في البخاري ولا في مسلم، هشيم عن الزهري في الأصول ليس موجودا هذا، فالحاكم رحمه الله يخرج لي مثل هذا، يقول هشيم عن الزهري ثم يقول هذا على شرط الشيخين، وهذا خطأ. لماذا؟ لأنه لا بد من أن يكون على صورة الاجتماع لا على صورة الانفراد، لابد أن تكون رواية هشيم عن الزهري في الصحيحين أو في أحدهما، أما أن يكون مفردا فلا يصلح هذا بأن يكون هشيم أخرج له على يعني من طريق أخرى والزهري من طريق أخرى، لكن لم يخرج البخاري ولا مسلم من طريق هشيم عن الزهري، فهذا لا يصلح أن يقال على شرطهما، إذ المطلوب أن يكون على هيئة الاجتماع لا على هيئة الانفراد. نعم، يعني الآن لابد أن تكون هذه السلسلة، سلسلة الرجال الذي أخرج لها البخاري ومسلم، هي التي يخرج لها الحاكم. مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، هذه إذا أخرج لها الحاكم ويقول هذا على شرط شرط الشيخين يصلح هذا. لماذا؟ لأن البخاري ومسلم أخرج لهذه السلسلة على صورة الاجتماع، مالك عن نافع عن ابن عمر، وفي الأصول، وأخرج لها في الأصول. نعم، بخلاف مثلا مثل ما مر الكلام هشيم عن الزهري، هل أخرج له البخاري ومسلم؟ ما أخرج له على هذه الصورة هشيم عن الزهري، لكن أخرج له هشيم من طريق أخرى، وأخرج للزهري من طريق أخرى، فلا يصلحنا أن يقال على شرطهما. كذلك الأسانيد التي أخرج لها مسلم والبخاري في الشواهد، من مثل مثلا سلسلة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، هذه السلسلة أخرج لها مسلم على سبيل الانتقاء، على سبيل الانتقاء، فكون الحاكم يخرج من هذه السلسلة ويقول على شرط مسلم ما يصلح هذا. لماذا؟ لأنه لم يخرج لهذه السلسلة محتجا بها في الأصول، لم يخرج لها محتجا بها في الأصول، وإنما أخرج لها انتقاء. كذلك من مثل رواية مخرم بن بكير عن أبيه، فهذه انتقى لها. وهكذا سعيد بن سويد عن حفص بن ميسرة، هذه على سبيل الانتقاء، فالحاكم يخرج لهذا الإسناد سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة ويقول هذا على شرط مسلم، وهذا خطأ. لماذا؟ لأن مسلم هل أخرج لها محتجا بها في الأصول؟ لم يخرج لها محتجا بها في الأصول، وإنما أخرج لهذا الإسناد انتقاء. إذن لابد من أن يكون هذه السلسلة سلسلة الإسناد أخرج لها الشيخان أو أحد الشيخين في الأصول، وأن تكون بهيئة الاجتماع بهذه الصورة التي أخرج لها فلان عن فلان عن فلان. نعم، الأصول، الأصول أن يكون هذا الحديث هو المعني بالإخراج، الأصل الذي احتج به البخاري وأخرجه لكي يحتج به، هذا هو الأصل، وما يريده بعد ذلك يسمى متابعات وشواهد. فمثلا مسلم، وهذا أظهر في مسلم، مسلم يصدر الحديث الأول، هذا هو الذي يعتبر في الأصول، ثم بعد ذلك يأتي له بمشاهدات ومتابعات. فلذلك تجد فؤاد عبد الباقي يرقم للحديث الأول في مسلم، يعني هذا هو المقصود بالإخراج، ثم بعد ذلك متابعات وشواهد يجعل لها نقاط، أي أنها متابعات لهذا الحديث. كذلك قوله سالما من العلل، يعني في الضابط الذي سبق، لابد أن يكون هذا الإسناد الذي أخرج له الحاكم أولا كما سبق محتجا به في الأصول، ثانيا أن يكون على هيئة الاجتماع التي أخرج لها الشيخان أو أحدهما، وأن يكون سالما من العلل، أي أنه وإن كان على هيئة الاجتماع وإن كان محتجا به في الأصول، لكن قد يكون هذا الإسناد معلا، قد يكون هذا الإسناد معلا، فلا يصح أن يخرج هذا الإسناد ثم يقال على شرط البخاري أو على شرط الشيخين أو على شرط مسلم. لماذا؟ لأنه أعله الحفاظ، لأنه أعله الحفاظ. فمثلا لو أن الحاكم يخرج مثلا من طريق مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مثلا، ويكون هذا الإسناد معلا، يكون هذا الإسناد معلا، فمثلا لو أن مالكا خالفه 10 رواة فروا هذا الحديث مرسلا، فيكون هذا الإسناد معلا، يكون هذا الإسناد معلا، وإن كان على صورة الاجتماع، وإن كان هذا الإسناد بعينه قد أخرج له الشيخان، لكن ما دام أعلة فلا يصح أن يقول أن يقال على شرط الشيخين، فلا بد من هذه القيود. واضح هذا يا إخوان؟ نعم، صورة الاجتماع يعني فلان عن فلان عن فلان بهذه السلسلة 1 2 3 هكذا. أما أن يروي مثلا يأتي من طريق ما أخرج لها البخاري ولا مسلم على هيئة الاجتماع ما ينصح أن يقال على شرطهما أو على شرط أحدهما. وقد أشار الحاكم رحمه الله في مقدمة كتابه إلى هذا المعنى الذي ذكره الحافظ، أشار إلى معنى شرطه وشرط الأحاديث التي يخرجها ويستدركها على الصحيحين، حيث قال في مقدمة كتابه: وأنا أستعين الله على إخراج، وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما. قال الحاكم: وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما، يعني احتج بهؤلاء الرواة وبمثل هذه الصفة، احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما، فلابد أن تكون هذه السلسلة احتج بها الشيخان، يعني احتج بها في الأصول، هذا معنى كلام الحاكم. إلا أن الحاكم رحمه الله يعني وقعت له أوهام كثيرة ولم يلتزم في كثير من الأحيان بهذا الشرط، وقعت للحاكم أوهام كثيرة ووقع في سهم كثير وأخرج ولم يلتزم بإخراج هذا الشرط. والذي يؤكد أيضا أن الحاكم هذا مقصوده أن تكون هذا الإسناد على الوصف الذي أخرج له الشيخان على صورة الاجتماع، يؤكد ذلك أن الحاكم في المستدرك في باب التوبة أخرج حديثا من طريق أبي عثمان النهدي، من طريق أبي عثمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. قال الحاكم رحمه الله: هذا حديث صحيح الإسناد، هذا حديث صحيح الإسناد، وأبو عثمان ليس هو النهدي، ولو كان هو النهدي لحكمت بالحديث على شرطهما، على شرط الشيخين. واضح هذا؟ يعني يقول الحاكم أخرج حديثا بإسناد قال أبو عثمان من طريق أبي عثمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. قال: هذا حديث صحيح الإسناد، صحح هذا الإسناد. قال: ولو كان أبو عثمان هو النهدي لحكمت بالحديث على شرط الشيخين. لماذا؟ لأن الشيخان أخرج بهذه الصورة، أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة، فلما كان كذلك قال: لو كان أبو عثمان هو النهدي لحكمت على شرط الشيخين. وهذا يدل على أن الحاكم رحمه الله يعتبر صورة الاجتماع، يعتبر صورة الاجتماع، وأن يكون هذا الراوي قد روى عن هذا الشيخ بهذه الصورة في الصحيحين أو أحدهما. وهذا الذي صوبه يعني معنى الشرط، معنى أن كون الحاكم يقول على شرطهما وشرط أحدهما على المعنى السالف ذكره، رجح هذا النووي وابن دقيق العيد وهكذا الزركشي والحافظ ابن حجر وغيرهم، وهذا الذي صوبه النووي وابن دقيق العيد والحافظ ابن حجر والزركشي. انظر النكت للحافظ ابن حجر المجلد الأول صفحة 320، النكت للحافظ المجلد الأول صفحة 320. والحاكم رحمه الله لم يصف له على هذا الشرط بالنسبة لحجم الكتاب إلا جزء يسير، يعني ما يصف للحاكم من وفائه بهذا الشرط وتحقق هذا الشرط في هذه الأحاديث التي يريدها على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما إلا نحو الألف كما ذكر ذلك الحافظ رحمه الله مستدركا على ابن الصلاح، حيث إن ابن الصلاح كما مر معنا في الدرس الماضي أنه قال بأن الحاكم يصف له الشيء الكثير من كتابه يصف له الشيء الكثير، استدرك هناك بأن قال بأن ما يصف له على شرطه وعلى استدراكه على شرط الشيخين وعلى شرط أحدهما ما يصف له من ذلك إلا نحو الألف وأقل من الألف، حيث قال رحمه الله قال الحافظ في النكت إنه ليس بجيد، يعني قوله بأنه يصف له الشيء الكثير قول ابن الصلاح، قال إنه ليس بجيد بل هو قليل بالنسبة لأحاديث الكتابين، والذي يسلم للحاكم في كتابه على شرطهما أو على شرط أحدهما دون الألف وهذا قليل. نعم هذا قليل بالنسبة لحجم المستدرك. قال الحافظ إنه ليس بجيد بل هو قليل بالنسبة لأحاديث الكتابين، والذي يسلم للحاكم في كتابه على شرطهما أو على شرط أحدهما دون الألف وهذا قليل، كما في النكت المصدر السابق، يعني نحو المصدر السابق 320 قبل بقليل أو بعد بقليل. ثم بالنظر في أحاديث المستدرك ذكر الحاكم رحمه الله الحافظ ابن حجر رحمه الله بأن أحاديث المستدرك على أقسام باعتبار الشرط الذي سبق وباعتبار تلك الأسانيد التي في الحاكم في مستدرك الحاكم، قسمها الحافظ ابن حجر على أقسام أول تلك الأقسام أن يكون على الوصف السابق أي أنه يتحقق أن يكون هذا الإسناد على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما على التعريف الذي سبق ذكره، أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه الحاكم محتجا برواته في الصحيحين أو أحدهما على صورة الاجتماع سالما من العلل، هذا القسم الأول وقد سبق أنه دون الألف. القسم الثاني أن يكون الشيخان أو أحدهما أخرج للرواة الذين أخرج لهم الحاكم وقال على شرطهما ولا شرط أحدهما، أن يكون هؤلاء رواة في الشواهد والمتابعات، وهذه جملة أيضا. هذا القسم الثاني أن يكون الحاكم في إخراجه على شرطهما ولا شرط أحدهما تكون هذه الأحاديث أسانيدها الرواة الذين أخرج لهم الحاكم في الشواهد والمتابعات. القسم الثالث أن يكون الرواة الذين يخرج لهم الحاكم ويقول على شرطهما ولا شرط أحدهما لم يخرج لهم الشيخان لا في الأصول ولا في المتابعات، أن يكون هؤلاء الرواة الذين يخرج لهم الحاكم ليسوا في الصحيحين لا في الأصول ولا في المتابعات، وهذا أكثر الأقسام وكثيرا ما يذكر الحاكم هنا ويقول صحيح الإسناد ويستدرك ولا يكون هنا استدراك عليه، يعني إذا أخرج من هذا القسم وقال هذا صحيح الإسناد يخرج من العهدة ويكون هذا الإسناد يعني لا يستدرك عليه كونه يقول على شرطهما إذ أنه ليس على شرط الشيخين، فكثيرا ما يقول هنا الحاكم صحيح الإسناد ويكتفي بهذا ولا يقول على شرطهما ولا يكون هناك استدراك عليه هنا إلا أن يكون الحديث ضعيفا بحيث يكون في الإسناد ضعف. القسم الرابع منكرات وواهيات وموضوعات. وهذا جملة أيضا، هذا جملة منه جملة في المستدرك. انظر النكت المجلد الأول، النكت للحافظ المجلد الأول صفحة 314 ذكر هذا التقسيم، وما ذكرناه ملخص ما ذكر هناك. النكت المجلد الأول صفحة 314 يعني يكون هذا الراوي، هذا القسم الثالث، أن يكون الرواة والأسانيد التي يذكرها الحاكم هؤلاء الرواة ليسوا في لا في الأصول ولا في الشواهد المتابعات، ليس لهم ذكر في الصحيحين. أي نعم، فيهم أحيانا ويقول هذا على شرطهما أو على شرط أحدهما، لكنه يتفطن في كثير من الأحيان ويقول صحيح الإسناد فقط، وهذا ليس عليه استدراك فيه. نعم، إذا خرج الراوي يعني في طبقة الشيخين ثم يقول هذا الإسناد يقول على شرطهما ولا شرط أحدهما هذا خطأ. لماذا؟ لأنه لابد من أن يكون هؤلاء الرواة أخرج لهم الحاكم في أن يكون أخرج لهم الشيخان في الأصول، فإذا لم يخرج لرواة ليسوا في الصحيحين لا في الأصول ولا في المتابعات فيستدرك عليه هذا إذا قال على شرطهما. أما إذا اكتفى وقال صحيح الإسناد فقط لا يستدرك عليه، وإنما يستدرك عليه في شيء ثاني، هل هناك ضعف في الإسناد أم لا. أما أن يستدرك عليه بقوله في يعني صحيح الإسناد والرواة ليسوا في الصحيحين وفي أحدهما لا يستدرك عليه هنا. وهنا تنبيه، وهو أن الحاكم الاستدراك على الحاكم إنما يبدأ من طبقة مشايخ البخاري فما فوق، يعني أن الحاكم رحمه الله يروي عن رواة ومشايخ في طبقة نازلة، فمثلا الحاكم يروي عن الأصم عن أبي عبد ابن عباس الأصم، يقول حدثني أبو العباس الأصم مثلا عن مثلا عن محمد ابن المثنى عن مثلا محمد بن جعفر، وهكذا يسوق الإسناد. من أين يبدأ النقاش مع الحاكم؟ يبدأ من طبقة محمد بن المثنى، يعني من الطبقة المساوية لطبقة الشيخين. لماذا؟ لأن الحاكم أتى بعد الصحيحين، يعني أتى بعد البخاري وأتى بعد مسلم، وبينه وبين مسلم راويان في أغلب الأحيان، وأحيانا قد يكون بينه وبين مسلم والبخاري راوي واحد، يعني بينه وبين طبقة مسلم وطبقة البخاري. فمتى يبدأ النقاش مع الحاكم والاستدراك عليه؟ في الطبقة التي هي توازي مشايخ البخاري ومشايخ مسلم. فالراوي إذا كان في التقريب هنا يناقش مع الحاكم، لأن مشايخ الشيخين كلهم في التقريب، كلهم في التقريب. فالراوي الذي يبدأ منه المناقشة مع الحاكم هو فيما إذا كان في طبقة مشايخ البخاري ومشايخ مسلم، وهؤلاء كلهم في التقريب. يعني أن شيخ الحاكم وشيخ شيخه غالبا لا يبدأ النقاش من هنا، يبدأ من بعد رجلين غالبا، من بعد رجلين غالبا. لماذا؟ لأن شيخ الحاكم وشيخ شيخه هؤلاء ليسوا في التقريب، هؤلاء ليسوا في التقريب، وإنما هو لكونه طبقته نازلة يروي عن هؤلاء المشايخ حتى يصل إلى طبقة البخاري وطبقة المسلم وطبقة مسلم. فإذا وصل إلى طبقة البخاري وطبقة مسلم يبدأ من بعدها النقاش مع الحاكم في كونه على شرطهما أو ليس على شرطهما ونحو ذلك. فإذا وصل مثلا الحاكم يقول حدثنا أبو عبد الله الأصم عن مثلا الدارقطني مثلا عن شيخ من مشايخ البخاري، يبدأ من هنا من شيخ هذا البخاري. أما هؤلاء الرواة شيخ الحاكم وشيخ شيخه هنا لا يناقش معه إلا من حيث الصحة، إلا من حيث ثقة هؤلاء الرواة. فإذا كان شيخه ثقة وشيخ شيخه ثقة، نعم هنا نطمئن، ثم بعد ذلك يناقش معه في السلسلة الباقية التي هي رجالها موجودون في البخاري ومسلم على الهيئة هيئة الاجتماع، سالما من العلل كما سبق محتجا بهم في الأصول. مفهوم هذا يا أخوان؟ ذلك لأن هذا الذي هو نصر الله الذي استدرك على الإمام الوادع رحمه الله في كتابه الذي ألفه في ذلك، ورد عليه الشيخ يحيى حفظه الله في الكتاب الذي هو في نقد هذا الذي هو نصر الله، يعني تعقبه الشيخ يحيى حفظه الله هناك بقوله لأن هذا الذي هو نصر الله يستدرك على الشيخ مقبل رحمه الله عندما يقول على شرط الشيخين، يقول له شيخ الحاكم ليس موجودا في التقريب. هذا الذي هو نصر الله يقول للشيخ مقبل مستدركا عليه شيخ الحاكم أبو عبد الله الأصم مثلا ليس في التقريب، فكيف تقول على شرطهما؟ وهذا منه جهل بتصرف الأئمة. والإمام الألباني رحمه الله نبه على هذا في كثير من المواضع في كتبه، بأن الحساب مع الحاكم إنما يبدأ فيما إذا كان في طبقة مشايخه فما بعد. أما ما بين طبقة مشايخ البخاري وما بين الحاكم هذا لا يناقش مع الحاكم إلا من حيث ثقة الرجال فقط. قال رحمه الله: وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهما، يعني أن الحاكم يورد أحاديث لا يقول هي على شرط البخاري ولا هي على شرط مسلم، وإنما يكتفي بقوله صحيح الإسناد، هذا من باب أنه ليس على شرطهما لكنه صحيح ليس في الصحيحين، وهذا مر الكلام عليه. قال وهو واسع الخطو في شرط الصحيح، يعني متوسع في هذا، خطواته متوسعة في هذا الباب في القضاء على أن هذا الحديث على شرط الصحيح. قال متساهل في القضاء به يعني في الحكم به، متساهل في القضاء به يعني في الحكم به، أي أنه يحكم على أحاديث كثيرة بأنها على شرط الشيخين وهو متساهل في ذلك، وهو متساهل في ذلك كما سبق ذكره. وقد نص جملة من الأئمة على أن الحاكم رحمه الله متساهل، متساهل في كتابها المستدرك، يتساهل كثيرا في كتابه المستدرك في التصحيح والتحسين. ونقل النووي في شرح المهذب إجماع الأئمة واتفاق الحفاظ على أن الحاكم متساهل، على أن الحاكم متساهل في التصحيح، وأن تلميذه البيهقي أشد تحريا منه. البيهقي تلميذ الحاكم في سننه الكبرى وفي غيرها من الكتب أشد تحريا من شيخه الحاكم. أما الحاكم فقد اتفق الحفاظ كما قال النووي في شرح المهذب، اتفق الحفاظ على أن الحاكم متساهل في التصحيح. وهكذا ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره، شيخ الإسلام من تيمية وغيره من الأئمة يستدركون على الحاكم في هذا ويحكمون عليه بالتساهل في كتابه المستدرك. لكن لا بد من التنبيه هنا بأن التساهل الذي رمي به الحاكم إنما هو مقيد في كتابه المستدرك فقط. التساهل الذي ذكره الأئمة وذكره ابن الصلاح هنا وغيره من الأئمة وحكموا به على الحاكم بأنه يتساهل، إنما حكمهم على كتابه المستدرك فقط. أما كتبه الأخرى فهي عمدة، من مثل كتابه تاريخ نيسابور، فكتاب تاريخ نيسابور وهو أكثره مفقود، وجد منه قطعة وهي مطبوعة. تاريخ نيسابور الحاكم فيه عمدة، وكل من جاء بعد الحاكم يغرف منه وينقل منه معتمدا لأحكامه على الرواة وعلى الأحاديث. كما تجد الذهبي رحمه الله وغيره ينقلون كثيرا من كتاب تاريخ نيسابور ويعتمدون أحكام الحاكم، فكتاب تاريخ نيسابور للحاكم عمدة. وهكذا كتابه المدخل إلى الصحيح، كتابه المدخل إلى الصحيح كذلك قوله معتمد هناك تصحيحا وتضعيفا وهكذا حكما على الرجال وغيرها من الكتب وغيرها من الكتب. لكن التساهل إنما هو مقيد بالمستدرك فقط. وثم لابد كذلك من أن ينبه من أن التساهل الذي وقع عند الحاكم ليس تساهلا في أصوله التي هي مدونة عنده، وإنما التساهل في المستدرك إنما هو خاص في أحكامه على الرواة وعلى الأحاديث. التساهل الذي رمي به الحاكم في كتابه المستدرك إنما هو خاص في أحكامه على الرواة وعلى الأحاديث، لا في الأسانيد التي يذكرها، لا في الأسانيد التي يذكرها، إذ أن الأسانيد التي يذكرها الحاكم معتمدة. لماذا؟ لأنها مدونة عنده في أصوله وفي كتبه، وأصوله وكتبه معتمدة، وأصوله وكتبه معتمدة، إلا أن يدل الدليل على وهمه في إسناد، وهذا لا يخلو منه حافظ. فلا يستدرك علينا هنا يقال بأن الحاكم ما دام متساهلا فلماذا ينقل عنه الأسانيد ويقال هذا الإسناد منقول من الحاكم هو إسناد صحيح ويعتمد، وقد لا يوجد لهذا الحديث المعين إلا إسناد الحاكم ولا يصح الحديث إلا من طريق الحاكم، ثم يقال الحاكم متساهل لماذا تعتمدون على أسانيده؟ يقال هذا بأن التساهل الذي وقع للحاكم إنما هو في أحكامه لا في نقله، إنما هو في أحكامه على الرواة وأحكامه على الأحاديث لا في نقله للأسانيد، إذ أن أسانيده مدونة في أصوله المعتمدة. ذكر هذا العلامة المعلمي رحمه الله، ذكر هذا العلامة المعلمي في التنكيل، ذكر هذا العلامة المعلمي في التنكيل المجلد الأول صفحة 459، صفحة 459. كيف؟ يعني الآن الحاكم يتساهل في أحكامه، يقول هذا حديث على شرط الشيخين وهو قد يكون ضعيف معل كما سبق، أو يقول هذا صحيح الإسناد ويكون فيه راوي واهن، فهمت؟ يتساهل. التساهل أين هو؟ في الحكم على الأحاديث والحكم على الرجال، لكن الأسانيد التي ينقلها، يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هل يعتمد في نقله أم لا؟ يقال نعم يعتمد عليه، إذا أن التساهل إنما هو في الأول لا في الثاني. تحكم على الحديث على ما هو عليه، إن كان رجاله ثقات تقول هذا حديث صحيح، وقد لا يصح لك الحديث إلا عند الحاكم، فيعتمد الأئمة. قال رحمه الله: إن لم يكن من قبيل الصحيح، نعم قبل ذلك، فالأولى أن نتوسط في أمره فنقول ما حكم بصحته ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة، إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به. يعني أن الأحاديث التي يحكم عليها الحاكم ولم نجد لغيره من الأئمة حكما على هذا الحديث بصحته، فأقل أحوال هذا الحديث أن يكون من قبيل الحسن، هكذا يقول ابن الصلاح، وهذا غير صواب، وهذا غير صواب لما مر الكلام عليه، إذ أن من تلك الأسانيد التي يذكرها ما يكون فيها علل ويكون فيها ضعف، فنحكم على هذه الأسانيد كل بحسبه، فإذا وجدنا ما يوجب الضعف حكمنا بالضعف، ما وجدنا ما يوجب الإعلال حكمنا بالإعلال، ولا يقال هذا حسن ولا يقال هذا حسن. وهذا أيضا جار على ما سبق، على ما ذكر من الحاكم عن ابن الصلاح رحمه الله، من أنه يمنع الاجتهاد في الأعصار المتأخرة، فهو وإن كان مبرأ من هذا مطلقا إلا أنه وقع في شيء من ذلك، وقع في شيء من ذلك، وهذا ما يبين ذلك، أنه يقول بأن الأسانيد التي حكم عليها الحاكم ولم نجد لها حكما لغير من الأئمة أنه أقل شيء نقول حسن، أي أنك لا تحكم أنت يا من أتيت متأخرا على هذا الحديث بالضعف، وإنما تكتفي أقل الأحوال أن تقول حسنا، وهذا غير صواب، بل يحكم على هذا الإسناد بحسبه. ولهذا استدرك غير واحد على ابن الصلاح في ذلك، من ذلك أن ابن جماعة قال: الحق أن يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف، يعني كل إسناد يحكم عليه بحسبه، وقد يكون ضعيفا وقد يكون منكرا وقد يكون موضوعا. وهذا الذي صوبه أيضا العراقي، قال هذا هو الصواب، أي أنه يحكم على كل إسناد بحسبه ضعفا ونكارة وغير ذلك، كما في التقييد والإيضاح صفحة 30. التقييد والإيضاح صفحة 30. قال رحمه الله: ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم بن حبان البستي رحمهم الله أجمعين والله أعلم. وهذا غير صواب، هذا غير صواب، من أن الحاكم يقول، من أن ابن الصلاح يقول بأن ابن حبان قريب أو مثل الحاكم في أحكامه، بل إن صحيح ابن حبان أنظف بكثير وأصح بكثير من المستدرك، فكتاب صحيح ابن حبان أنظف يعني أحكم من حيث الأسانيد، وهو أصح بكثير من كتاب المستدرك، حتى قال الزركشي منتقدا ابن الصلاح في ذلك، قال: وليس كما قال، بل صحيح ابن حبان أصح منه بكثير، قال: وليس كما قال، بل صحيح ابن حبان أصح منه بكثير، كما في نكت الزركشي الأول صفحة 226، كما في نكت الزركشي الأول صفحة 226. هذه الورقة فيها ما الفرق بين المستخرج والاستدراك؟ الاستدراك موضوعه أن يأتي بأحاديث ليست في الصحيحين، بخلاف المستخرج فهو يأتي بأحاديث الصحيحين نفسها، المستخرج يعمد إلى أحاديث البخاري وأحاديث مسلم ويستخرجها هي بنفسها، هي أحاديث الصحيحين، أما المستدرك فيأتي بأحاديث ليست في الصحيحين، هذا الفرق بينهما. نقف هنا إن شاء الله. نعم، أين؟ نعم، قال: إلا أن تظهر فيه علة، ما قرأت هذا، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه، لكن كما سبق بأن الحاكم رحمه الله واسع الخطو في هذا، واسع الخطو في هذا، وأن ابن الصلاح أيضا يعني وقع في شيء من هذا كما سبق، وقع في شيء من هذا كما سبق، لكن كما سبق إن ظهرت إلا توجب ضعفه يحكم عليه بالضعف. ولذلك استدرك كما سبق ابن جماع على ابن الصلاح في هذا، وكذا العراقي. سبحانك اللهم.